الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب ما جاء في التطير قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه وتنهي كدن وهرش كدن درباري مصدر تطير يتطير تطيرا والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء طية وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال تخير خيرة ولم يجئ في المصادر على هذه الزينة غيرهما أتلس الأم وزنها الأوهاتوة الطيرة وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما شميتي بدنا بالبالندا يعني بيدنا بعض حيوانات الضبي كان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ما بس كان هبوايا انجام داني كارك سفريك يا هر شيك لوانا اقلو بعضن دايا او حيوانا با لاي تشابا بروشتايا نانكت يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله قام إسلام وينفي اشتوانية خير الشر فيوندي بمخلوق ونية خير الشر هو ببريار وبكرداري خالق أبيت الله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر أتل الشرع القرآن والسنة خبر ما في دراوة كبالندا هش كاري قريكي نية لسال اويك خير بويك دابين بكا يعني شريك لي درب خاتوة قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح قال ما ولاك ميامينه قلت فما البارح قال وما ولاك مياسيره تمسانح بارح شيا تسانح اويا ما ولاك يمينه ميامينه واتويك ولاي راسي لتوبه بلاي راسي توابت قلت فما البارح قال وما ولاك ما يسيره قال بلاي شبابي يعني قبل الراس تابو هو والعياذ بالله أنه خيري بيوي قال بلاي شبابو أنه شري بيوي لا الراس أبو كاركين أنجام دا سفر بوايا الزواج بوايا قال بلاي شبابو أنا أشون وما ولاك ما يسيره هو بارح والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح ناطيح ونطيح شيبيو وتلي أقرب الروبيت والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد أقل دعابي ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب كونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته تيارا شركة شركة شبيتواني توحيدة يعني توحيدي تواو كمال التوحيد الواجب هو يك بهيش ويك شريك بخواب ريا ندري شركش لو أنا تيارا شركة كواتا بيتواني توحيدي تواو لبروي لشيطان ويا شيطان بوانا إنسانا كانت السينات وماني بودرسكا ذكرها المصنف في كتاب التوحيد ومصنف لردى لكتاب التوحيد هي ناويتي باسي طيارة تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب ويكوا مصمانا أقادار بن ويكوا باوري بشوميتي ببيت لناو درس كرا وكاني خوادا هو بيت شواني توحيدك يدي كسا كبير باوري باق بيت توحيدك يتواو بي نا بيت بيرو باوري وابيك خير وشر بيوندي بمخلوق واي درس كدني خير وشر بيوندي بخالق واي خير ميربان خوي درسيكا خير بي يان شر بيت وذلك بتعلق القلب بها خوفا وطمعا يعني تصيار لها شيطان اوه ترسان دني وسوسي اوه شو كاتي كوا دلي هركسي بيوس بيت بي اوه وقت لو عنا بترسي والشيطان يترسيني يا طمعي تيا دروس كابلا وخيري بيوية ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره في شواني توكليشة أسباب الشرعي بقربة توكل لسر خوابت لبروي خير وشر تنها بدس خواي بدس غير خوانية وعلم أن الأمة لا يجتمع على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وما ترهم يكبت ولا سرأويك بسوترين سود بتوب جينا ناتوانا إلا بخواب نسيبت ولا يجتمع على يضروك بشيء أجل هميش يكبت ولا سرأويك بسوترين زيان بتوب جينا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ناتو أن بشوتر زيانة بيبقين إلا ما قر خواهي رومي ربان أو ينسيبه لسرتو أو ما نتوكل أسباب الشرعي أو توكل إيش هبب أخوة اعتقاد النفع والضر في طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد يرباور يوابك خير الشر لبعضن داية يعني أوى بعضن ده علمي نيخوي علمي بوني تحصل بتوب جينت يان زيان بتوب جينت واروى ان قصد نيتي نية شكا بعضن ده شي نية تكليفي لسر نية وعقلش نية وكو انسان عقلي نية حتى وكو خيري بيه بوتو وبزانت شي خيرة وإنما تذهب وتجيء في ضرورة معايشها وشؤونها أو برواد يعني بيت بشين معيشة خويا قرت خويا قرت دروسي كردوا أو باندي أو شي بيداوا شوين قرن بيت شوين سار بيت شون مقرب بخواردن لكيو بيداي بكا دور برواد نزيق برواد أو بشين إيشو كاري خويا عروت وكشون إنسانا كان كا بلاو ابنه بسر زويدا بو بدا سناني معيشة إخويا فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين وذات الشمال أثرا في جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطر لكسبيل باور روابه أو جمجور باوندا بلا راس بلا يتشفى كاري قريها يبو تسكوتني خير يعني شر يدر خاتوا أو كسواك كأقل زور لا واسبه وهروها فطرتي باكي لدس دابي وتمكن الخرافات والجهل وعمى في القلوب وتوشتاني كواشتي بروبوشا وهروها نزانينا وهروها دلي أو كسانا كير بوتوا روناكي توحيدي كتيانا ما إتوا كيرا برا بلا شي لباربون با خرافتو وهروها جهلو خير الشر دانا باو دروس كراوة كان. وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تجري في بروجها ومداراتها لمستقر لها. أما لك يود الرزبوة يرباوري أو كسانيك خير الشر دانا بالا سيدا كان هل منجمين أو سيدانيك خواهي قورا مستقري كردو لو شوانيك خواهي قورا بوي دياري كردو لبرجي خويا لما نزيلي خويا ديتو دشيت بو شوكي خواهي قورا دروسي كردو اعتقدوا لها تأثيرا في الكون يكوابي رباوران با أستيراها يكوان أوانا كاريقريها لسجي لسر كون وخير وشر وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام هو برباوري فرقي صابئة فرقي صابئة كأخوة يروم يهربان كأغمال إبراهيم نال عليه السلام ودعوة كدني أوان دعوة مكابة توحيد هو نسأل عراقها صابئة العراقها قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى هناك صابئة وكوانيك تشيكا برجكا وبيرو باوري أوانا ناو تشيو شتيخوت بنيرو ويبزاني برجكا برجكي باشا يانا هني آسي نيرت آسي نيرو كورك نيرت وزينة نيرت بنعم بزاني حزكي بزاني بخت شونا بيت جيان شونا بيت او برجانيكا لا غوفاركانا لا روجنا مكانا ولا كانا وكانا بضاوكيت خلص الاوا جياني خويا باتسر قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الأعراف صد سيبك المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية آل فرعون حركتك هو جيانا خوش بوايا الخصب والسعة والعافية وترزو باخيا ببيت بوايا فراوان بوايا لشيان ساق بوايا كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله هنو أوا شايسي خمانا خما شايسي أوين وأوا يما أهلي أوين هو خوها وكشان يعني تسكي كدني خويان مات كدني خويان وإن تصيبهم سيئة أي بلاء وقحط فما قلت يرمي ربان تحقيقنا يتوا ويكواز زيوكيان ببيت نبوايا نباران نبوايا تحقيقنا إخوايانا راحتيك يتطير بموسى ومن معه يعني أو ختاي موسى فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أمنا راحتك ودشمان بيت وهو موسى وأبو عليه السلام أصابنا بشؤمهم أو أن خرابنا يمشي أن تشكل فهذا لو شيئا كان خير شردنا بال مخلوق فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله قال ابن عباس رضي الله عنهما طائرهم ما قضى عليهم وقدر له هتاوي كوا بس الأوانة بيه خوشي ويا ناقوشي هو بقضاء قدري خوئيه. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله هتاوي كوا نار راحتي بيه وخوي جور خوي تاقي أنا كاتو لاني خواوي إنما جاءهم الشؤم من قبله أو نار راحتي كوا توشي أنا بيت وخوي جور ميربان تاقي أنا كاتو بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله بهو بباوريانا وهروها بدرزانين آيات إخوة وبيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وان كوان بدروزاني وقرم رباني بو تحقيقنا. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أكثرهم جهال لا يدرون سربان نزانا ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. لما قلت يبقى إشنايا وأقليا ببوايا بوتي قيشتن بكارا بهنايا أيان زاني أوي كوا موسى عليه السلام وأواني هنا وللياني خواهم خيرا وزيادة بختورية وبختوري بو كسانيك إيمان بينن با تغمر موسى عليه السلام وشنبك فتطيرا لا آل فرعون دسي بيكدو دعا وهاتو تناو مسلمانانش. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قالوا طائركم معكم أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم يعني بشيء يو ويكواتوش تانا بيلا ناخوشينا راحتي بخوتانا وي بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين بهو يكرداري خوتانا ويكرداتان خرابة لهو بباوريتانا ويا ومخالفة كدنتانا برامر بو كسانيك آموشقاري خيتانا يو آموشقاري كان ورناقر ليس هو من أجلنا ولا بسببنا ليس هو من أجلنا بل يمنية وبهو يميشوانية بل ببغيكم وعداوتكم بهو يستمو دجمناتي خوتانا ويا وديني حق. فطائر الباغي الظالم معه بشي أو كسيك واستمكار تعداك خوي خرابة خرابي خويتي لقليتي فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له أو كوا رؤدات لا ناخوش يكان هو كاركي بريتيلا خرابي خويا أو خرابي خوان أو الرأيك شدوش أنا بي. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله أن خواهي قروا ميربان كبرياري دا خواهي قروا أزانت كأوان آوان شيشي خواهي قروا ميربان بحكمته أرسل لشيني خواهي وتخوص ظلمناك وبعدل كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إنكاري أي إيوة تانويت مسلمان كان وكم مجرم كان يبكي وكم أوان وابن ما لكم كيف تحكمون حتى حكم أي حكم كيستمى شون حكمك أي وايدة. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم وتأوشوا ميتيا ختانا قلتوا. فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم ورخوين شيء أنا كناشون بسفر إيك أخوين شيء بسفر بازرقاني نكا بهوي بالنديك دعيك معيشتي أن خراب بيت بهندي بخوين هوي خوين يتو توبكي سفر بخابوش إنكي بالندي بلاي تبارو وموسى عليه السلام نيتو إيوه ما شن بازرقاني بوش إنكي بالندي بلاي تبارو يخوتان ناشن انجامي او خرابي اخوتانيا ك نبونو وهجاجنا وتناهي وهذا من باب القصاص في الكلام يعني تولى سنوا لخويا بهويشيوا بهيقصي خوانا ونظيره قوله عليه السلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم يا فقالوا لو فقالوا يا فقولوا ماذا فقولوا زين فقالوا غلط فقولوا وعليكم رواه البخاري 1258 مسلم 2163 من حديث أنس رضي الله عنه ذكره ابن القيم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم فأهل الكتاب كالسلام السام عليكم يعني الموت عليكم ظنوا عليكم وما قالت أهل الكتاب بسلام شرعي سلام ينكر عدل ويتوشك وان جابيته قلت السلام عليكم وعليك السلام قوله أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم نسأل أبو بوستة نسأل دعاء أبو بخينوا بل أنتم قوم مسرفون أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام كإما بيتان خينوا كأوا شركة أولا قال شر إخوانا قنجي برامبر بم تشاكيا كآمشقاري خيري إيمي بو إيوا إيوا شردنا باليما بل أنتم قوم مسرفون وقال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بلك إيمي بيتانا خينوا كهموشيك بدس خوايا آمشقاري تانا كين برامبر بو آموزگاری خیره ایو شر دن پالیمه ایو قومی کی بل انتم قوم مسرفون یعنی مسرفون فی الكفر والتكذیب والعناد ایو قومی کی مسرفن بر دوام متعن سر کفر سر عنادی سر تاوان خراب کردی و مناسبت الآیتین لترجمه ان تطیر من عمل اهل الجاهلیت والمشركين خير الشر بدنا بال بالندا اما كرداري نزانا كان واروا كرداري هاوش بيدا كركان وقد ذمهم الله به ومقته خيروا من ربان زمي كدو كل آياتكاني بيشوه وهل أخوة يرون ميربان توريليا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التطير يا غمري أخوة صلى الله عليه وسلم نهي كدولة التطير خير الشر بعض بعضنا وأخبر أنه شرك خبر داوة بيمن كأوى الشركة كما سيأتي في أحاديث الباب إن شاء الله وبالله التوفيق.